بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، ووصلنا إلى باب أفضل الصيام وغيره. هذا الباب في صوم التطوع. صوم التطوع هو خلاف الفرض، كل ما ليس بفرض فهو تطوع، يعني السنن والنوافل. والتطوع على وجه العموم سواء في الصوم وغيره له 5 فوائد. الفائدة الأولى الأجر العظيم، الفائدة الثانية نيل محبة الله، لا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. الفائدة الثالثة جبر النقص الحاصل في الفريضة، يعني النافلة تجبر نقص الفريضة. الفائدة الرابعة زيادة الإيمان في الذي يحافظ على النوافل يزيد إيمانه. والفائدة الخامسة البركة، فالبركة تكون في الطاعات ومنها النوافل. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره أبوه عمرو بن العاص، أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. أصومن النهار يعني كل يوم مدى الدهر، ولا أقومن الليل يعني كل ليلة أنا ما أنام أصليها كاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك، يقول لعبد الله بن عمرو، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع، أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تستطيع، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، أستطيع أكثر. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب نشيط يحب السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به وهو يشدد على نفسه. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني أقصى صوم يصوم الإنسان ما هو؟ صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث فيه فوائد، منه أن أفضل الصيام صيام داود. ما هو صيام داود؟ يصوم يوما ويفطر يوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. ومنها فضل الصيام 3 أيام من كل شهر، فالذي يصوم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. كيف كصيام الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن يصوم 3 أيام من كل شهر في 10 هذه 30 يوم، وإذا داوم عليها فكان كصيام الدهر. ولو صام أي 3 أيام يشمله الحديث، لكن الأحسن أن تكون هذه الأيام أيام إيش؟ أيام البيض، اللي 13 و14 و15. من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ببيان السنة. ما هو خير الهدى؟ هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يريد الخير، يقول إذا نصوم الدار كله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، يخفف عليه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الطاعة وإن كانت قليلة لكن دائمة. قليل دائم خير من إيش؟ من كثير منقطع. هذا الحديث له رواية في غير الصحيحين، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر سنه ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني، لأن أشفق على نفسه وأصبح يصوم يوم ويفطر يوم. ولذلك صوم يوم ويفطر يوم ليس أفضلية لكل أحد. بعض الناس يقول ما أستطيع، أنا يكفيني 3 أيام أحسن لي، يكون في حقي أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صام صيام داود، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه انشغل بما هو إيش؟ بما هو أهم. من فوائد هذا الحديث صيام كراهة صيام الدهر، أن صيام الدهر مكروه، اللي هو يصوم الإنسان كل دهر. ومن فوائد الحديث أن ثواب الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، أي صيام التطوع عليه السلام، وأحب الصلاة يعني التطوع إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. داود عليه السلام من الأنبياء الذين يهتمون بالصلاة والصيام، وكل الأنبياء كذلك، لكن أفضل الصوم صيام داود، يفطر يوم ويصوم يوم. الصلاة كان داود عليه السلام يقسم النوم، يقسم الليل نصفين، النصف الأول في إيش؟ في النوم. النصف الثاني يقسمه إلى ثلث وسدس. تعرفون الرياضيات ولا لا؟ سدس زائد ثلث نصف، نصف، وحد المقامات، ثلث زائد سدس نصف. فهو يقسم الليل إلى إيش؟ إلى قسمين، نصف الليل نوم، النصف الثاني ثلث زائد سدس. الثلث يقوم فيه يعني يقيم الليل، والسدس الأخير إيش؟ ينام. الحكمة ما هي؟ حتى يدخل صلاة الفجر بإيش؟ براحة، ولا يكون متعب عن صلاة الفجر. هذا أفضل الصلاة. هذا الحديث فيه فوائد مشتركة من الحديث السابق، وهو أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهو نصف الدهر، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، يقسم الليل كما ذكرنا نصفين، والنصف الثاني ثلثه قيام وسدسه نوم. من فوائد الحديث التوسط في العبادة. الأمة هذه أمة وسط، لا غلو لا إفراط ولا تفريط، أحب الآن ما دام وإن قل. يشق الإنسان على نفسه ثم يترك، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبد الله كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. يعني يقول له، يعني ينكر عليه. فأنا لو أني أصلي في الليل ركعة واحدة طول السنة أفضل مني أن يقيم رمضان كله ثم ما يقيم الليل ولا يوم. لو أقرأ في اليوم صفحة واحدة من المصحف فقط أفضل من أني أختم في رمضان 11 شهر ما أقرأ القرآن. أحب الأعمال الله ما دام وإن إيش؟ وإن قل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث في ثلاث سنن مهمة كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. أولا ما ذكرنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما هو فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام أي ثلاثة أيام كان له هذا الفضل، لكن الأحسن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. السنة الثانية ركعتي الضحى، هي ركعتان تفعلان وقت الضحى. متى وقت الضحى؟ بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، يعني بعد شروق الشمس بنحو عشر دقائق، إلى قبيل زوال الشمس بعشر دقائق، يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق. هذا تسمى صلاة الضحى، وصلاة الضحى لها فضل عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، يعني مفصل من أحدكم صدقة. عندنا 360 مفصل الإنسان، مفاصل الجسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من عن ذلك كل ركعتي الضحى. إذا من يصلي الضحى تكفر عن مفاصل الجسد كلها. قال: وأن أوتر قبل أن أنام، أيضا من السنة الإيتار قبل النوم. وهذا يختلف من شخص إلى شخص. عندنا ثلاث أحوال: إذا كان الإنسان يستطيع القيام قبل الفجر فالأحسن أن يوتر متى؟ قبل الفجر آخر الليل. واحد يقول: أنا ما أستطيع. نقول: الأفضل أن توتر إيش؟ قبل النوم، قبل أن تنام أوتر. قال: أنا أنسى. نقول: إذا صليت العشاء أوتر. فهذا يختلف من حال إلى حال. قال عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، يعني عن إفراد يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. هذا الحديث أو هذان الحديثان في حكم صلاة صيام يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون إلا من أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا نهى عن الإفراد. إذا أراد الإنسان أن يصوم يوما في سبيل الله يعني نسميه تطوع إيش مطلق ليس له سبب فهو منهي أن يصوم يوم الجمعة مفردا. واضح؟ صوم مطلق. طيب متى يجوز أن يصوم يوم الجمعة؟ أولا واحد إذا صمت يوما قبله أو بعده. قال إلا أن يصوم يوما قبله يعني لو خميس وجمعة يجوز؟ يجوز. جمعة وسبت يجوز. هذا واحد. اثنين إذا كان قضاء واحد يريد أن يقضي صيام رمضان ما عنده ليوم الجمعة فأفرد الجمعة بالصوم هل يدخل في النهي؟ ما يدخل في النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تخصوا يوم الجمعة لا تصوم. أنا ما بخص الجمعة أنا بصوم قضاء. هذا اثنين. ثلاثة إذا كان صوما صوم تطوع مقيد مثل عرفة عاشوراء فهذا لو أفرده لا بأس. مثلا يوم عاشوراء يوم الجمعة يريد أن يصوم الجمعة فقط يجوز؟ يجوز لأنه لم يخص الجمعة. هو السبب ما هو ليس الجمعة السبب هنا إيش؟ عرفة أو عاشوراء. فهذه ثلاثة هذه ثلاثة أمور. وأيضا الرابع ها النذر. لو أنه نذر أن يصوم يوم الجمعة يجب أن يوفي بالنذر. النذر من غرائب العلم مكروه ابتداء واجب انتهاء. يعني في البداية ينذر الإنسان مكروه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر إنما يستخرج من مال البخيل. الآن الإنسان إذا أراد يتصدق في أحد يلزمه بالصدقة؟ ما يلزمه طلع الجيبك وصدق. لكن هذا البخيل متى يتصدق؟ إذا نذر. هذا معنى يستخرج من مال البخيل. ثم النذر فيه سوء أدب مع الله إنسان ما يشعر فيه. كيف؟ كأنك تشرط على ربك تشفي لي مريضي أصوم ما تشفي لي ما أصوم. بس الإنسان لما ينذر ما يشعر بهذا الأمر فأنت تشترط على الله. يا أخي افعل الخير بدون اشتراط. لكن لو نذر يجب عليه الوفاء لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطع. هذا ما يتعلق بالجمعة. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد يعني صلاة العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مؤتما بعمر فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم يعني يوم عيد الفطر واليوم الآخر تأكلون من نسككم أي عيد الأضحى. الحديث فيه عدم جواز صوم العيدين حرام. ومن صام يوم العيد فهو آثم لأنه ارتكب منهيا عنه فلا يجوز صوم يوم العيد. يوم العيد يوم عيد الفطر يوم ولا ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام صح؟ والعطلة ثلاثة أيام والعطلة العطلة ثلاثة أيام عطلة حكومية ما لنا شو عطلة حكومية. العيد واحد تبي خمسة؟ العيد واحد يوم الفطر واحد. طيب عيد الأضحى واحد لا واحد عيد الأضحى واحد لكن ثلاثة أيام بعده لا يجوز صومها هي أيام التشريق هي مو مثل العيد. ليش؟ لأن في شخص يجوز أن يصوم أيام التشريق. من هو؟ لا مو الحاج. أي حاج؟ الحاج الذي لم يجد الهدي يعني قارن أو متمتع ما عنده هدي الله عز وجل إيش قال؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة رجع، عشرة أيام عليه. يجوز أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أيام إيش؟ التشريق فقط هذا الشخص. طيب، إذن يوم الفطر يحرم صومه ويبطل لو صام، ويوم عيد الأضحى يحرم ويبطل كذلك. ما هي الحكمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة، حكمة النهي عن صيام يوم العيد الفطر أنه قال يوم فطركم، أنه يميز الفطر من الصوم. وفي الأضحى قال تأكلون من نسككم، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين دائما الحكم ويبين إيش الحكمة. ومن فوائد الحديث مشروعية الأكل من النسك، لأنه قال تأكلون من نسككم. وفي هذا نقول إخراج الأضحية خارج البلد خلاف السنة. لماذا؟ لأنك لن تسمي عليها ولن تشاهدها ولن تأكل منها، فمخالفة السنة كلها بذبح الأضاحي خارج البلاد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء. إيش اشتمال الصماء؟ اختلف العلماء فيه. هذا اللباس قيل هو الثوب الذي ليس له منافذ، مثل بشت بدون إيش أكمام. وقيل اشتمال الصماء أن يضع على الثوب على أحد عاتقي أو شقي والثاني لا يضع عليه، هذا المنهي عنه. قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. الاحتباء خصوصا صلاة الجمعة، إيش يعني الاحتباء؟ كانوا في السابق إيش لباسهم؟ إزار ورداء، ما كانوا يعرفون السراويل، هذه ما كانت معروفة. فالاحتباء أن يجعل يعني ركبتي أمامه ويقبضهما إيش بيديه، هذا. فقالوا العلة من ذلك إما انكشاف العورة أو إيش أو خشية النوم. الإنسان لما يرتاح ممكن إيش ينام فتفوته الصلاة أو الخطبة. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. الحديث فيه فوائد مشتركة السابقة، النهي عن صوم يوم الفطر والأضحى وهذا ذكرناه، وعن اشتمال الصماء والاحتباء، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. انتبهوا الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. أي صلاة؟ النافلة. أي نافلة؟ النافلة المطلقة. انتبهوا، أما الفريضة فتجوز، لو أن الإنسان فاتته صلاة الفجر نام مثلا أو كان مريض ثم استيقظ بعد الشروق يصلي وما يصلي فريضة، إذن الفائتة يصليها، هذا واحد. إذا كانت صلاة لها سبب مثل تحية المسجد، شخص صلى العصر في مسجد ويريد أن يذهب إلى مسجد آخر لحضور الدرس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، يصليه ولا لا؟ يصلي، لأن هذه الصلاة ذات سبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار، يشمل بعد الفجر وبعد العصر، يشمل يعني يجوز يصلي ركعتي الطواف في هذه الأوقات. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن الصحيح جواز صلوات ذات السبب. هنا أنا أعطيكم فائدة، ابن حزم الظاهري عالم كبير، يقال أنه طلب العلم عمره 21 ابتدأ وقيل 40، كيف طلب العلم؟ بتحية المسجد، دخل المسجد بعد صلاة العصر ثم جلس، فقال له أحد الحاضرين قم صل، قال ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجحت صلاة ركعتين. ثاني يوم دخل المسجد يبي يصلي، قال واحد لا تصلي، قال ليه؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر، فأخذته إيش يعني ضيق في النفس، فطلب العلم فأصبح من العلماء. ولذلك لا ينبغي الإنسان يكون جاهلا. أنا أتمنى أن الإنسان يكون عنده شعار في الحياة، لا أرضى أن أكون جاهلا. حط عندك شعار، خصوصا في الدين ما أرضى، ما أرضى. أطلب العلم، أطلب العلم حتى أتعلم أمور الدين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف فصل من فصول السنة، والمقصود هنا سنة، يعني بعد الله بينه وبين النار 70 سنة. لاحظوا الحديث: من صام يوما في سبيل الله. ما معنى من صام يوما في سبيل الله؟ ترى معنى غريب، جهاد في سبيل الله. يعني هذا الحديث أصلا في المجاهد الذي إيش يصوم. أخذ بعض العلماء من عمومه أن الصيام عام، لكن أصل الحديث ما معنى من صام يوما في سبيل الله، يعني وهو مجاهد في سبيل الله، لأن هذا شيء عظيم، مجاهد ويتعب ويصوم، فحاز هذا الأمر العظيم، وهو أنه يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا فيه فضل الصيام في الجهاد، ويشمل بإذن الله وفضل الله واسع من صام يوما في سبيل الله، يعني إخلاصا في سبيل الله. قال: باب ليلة القدر. ليلة القدر معروفة، هي الليلة تكون في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، سميت ليلة القدر إما من الشرف، يقول فلان ذو قدر يعني إيش وشرف، فهي الليلة شريفة عظيمة، أو من التقدير، لأنه تقدر المقادير في هذه الليلة. أي مقادير؟ تفلان عندنا قدر دهري، هذا من ينفخ الروح في إيش، أو عمري، قدر عمري، إذا نفخ في روح الإنسان يكتب إيش، يكتب أجله ورزقه، هذا يكون قدر عمري، عمر الإنسان. وهناك قدر سنوي، طبعا العمري والسنوي كله مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ينزل من اللوح المحفوظ في نفخ الروح فيكون قدرا عمريا، ثم ينزل من اللوح المحفوظ القدر السنوي متى؟ ليلة القدر. واضح؟ ليلة القدر ما هو قدر جديد، هو القدر في اللوح المحفوظ ينزل في كل سنة في إيش؟ في ليلة القدر، هذا يسمونه القدر السنوي. قال: أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، يعني الله عز وجل أراهم هذه الليلة في المنام في 7 الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم، يعني أعلم رؤياكم، قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. الحديث فيه فوائد: أولا أن ليلة القدر قطعا في أي شهر؟ في رمضان، هذا واحد. اثنين: في 10 الأواخر من رمضان. ثلاثة: في الأوتار، أقرب من الأشفاع، في الأوتار، لأنه قال في 10 الأواخر، جاء في رواية في الوتر من 10 الأواخر، وهنا قال في 7 الأواخر، وجاء في حديث التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. إذن هل ليلة القدر في 10 الأواخر؟ نعم، في 10 الأواخر. طيب أي ليلة؟ مشهور عند الناس أن ليلة القدر أي ليلة؟ 27، وهو قول قوي عند العلماء، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال 25، ومنهم من قال 29، ومنهم من قال ليلة القدر تنتقل، وهذا هو القول الصحيح، تنتقل بين ليالي رمضان، بل قد تكون في الأشفاع. كيف؟ قد يكون هناك خطأ في دخول إيش؟ رمضان، هذا واحد. أو قد يكون رمضان 29، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. هذا إذا كانت لمضان 30 تكون تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى في الأوتار. إذا 29 تحولت الأشفاع. فمعنى هذا أنه ينبغي أن نعلم بأنه ليس هناك ليلة محددة ليلة القدر. هذا أحسن، لأن تشوف بعض الناس، حنا نشوف الآن ليلة 27 ما شاء الله المسجد ممتلئ، وبعض الناس لا يصلي إلى ليلة 27، فهي في الليل في العشر الأواخر. طيب ما معنى تحريها؟ تحريها يكون بالعبادة، تحريها يكون إيش؟ بالعبادة. في أحد الكبار السن الشياب قصدي قصة غريبة وعجيبة، وحنا نظار نتكلم عن ليلة القدر، قال يا أخي من اللي تجي له ليلة القدر حظه؟ قال شلون؟ قال هذا واحد كان نايم، هذه رواية الشياب ها، لا أصل لها من الصحة بس نرويها. هذا يقول شخص نام فشاف ليلة القدر. كيف شاف ليلة القدر؟ انفتح السقف وجال ملك قال لك ثلاث أمنيات. ما سمعت قصة هذه؟ قصة الشياب. قال لك ثلاث أمنيات. قال ثلاث أمنيات، هو تورط الآن لأن فجأة هو راسه صغير حيل، قال يا رب كبر راسه شوي، فكبر راسه حيل، قال لا رب صغر، صغر أصغر من أول، قال لا رجع رجع أول، خلصت لنا الثلاث. هذه ليلة القدر يرويها بعض الشيبان. فهذه هذا هذا كلام سبحان الله. ليلة القدر تحيا بإيش؟ ما هو بالنوم، تحيا بالقيام، تحيا بالذكر، تحيا بالدعاء، تحيا بالقرآن. ولذلك من يحيي ليلة القدر وصادف هذا اليوم ليلة القدر فهي خير من كم ألف شهر. هذا هو فضل ليلة القدر. طيب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما يعني سنة من السنوات، حتى كانت إذا كانت ليلة 21 وهي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. يخرج ليش؟ لأنه اعتكف في الأواسط، في الأواسط يعني اعتكف في يوم العاشر يخرج 21. قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، غير الآن، فقد أريت هذه الليلة، أراها الله عز وجل أراه له، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، تحروها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، يعني في الوتر من العشر الأواخر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه عريش سعف النخل، فوكف المسجد يعني خر من الماء، فأبصرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. بعض علماء استنبط أن من علامة ليلة القدر أن يصبح على إيش؟ على مطر، تكون ليلة مطيرة. وأما السنة الواضحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصبح يعني تصبح الشمس إيش؟ ليس لها إيش؟ شعاع بيضاء نقي، هذه هي علامة ليلة القدر. الحديث فيه فوائد مشتركة ذكرناها، فضل ليلة القدر ومشروعية الاعتكاف، وأن ليلة القدر في الوتر الأخير من العشر الأواخر. ويستفاد من الحديث أن رؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق الرؤية. وفي فائدة لطيفة أن عمارة المساجد ليست بالشكل كما هو الآن، ليس بتزويق المساجد، وقد جاء في الحديث النهي عن تزويق المساجد، يعني الزخرفة هذه، ينبغي المسجد يكون فيه بساطة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عريش، عريش سعف النخل. عمارة المساجد ليس بتشييدها بالزخارف، إنما هو بإيش؟ بالذكر والصلاة. ولذلك من يبني مسجد بعض الناس لابد ينبه، يقول لو سمحت خلت صبغ عادي وكل مسجد هذه أدعى إيش؟ أدعى إلى الخشوع. قال نختم آخر باب، باب الاعتكاف، عن عائشة رضي الله عنها. الاعتكاف ما هو؟ لزوم المسجد للطاعة. الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، يعني يجلس الإنسان في المسجد لا يخرج منه. وأقل الاعتكاف على القول الصحيح من أقوال العلماء يوم وليلة، لأن هذا أقل ما يقال من اعتكف يوما في سبيل الله. بعض الفقهاء يتوسع في ذلك، يقول لو دخلت المسجد ساعة فأنت معتكف، نقول أنت على خير، وجودك في المسجد خير، لكن ليس هذا اعتكاف. اعتكاف أقله يوم وليلة، وأفضله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كم يوم؟ 10 أيام، وتكون العشر الأخيرة. قال كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة الفجر جاء مكانه، يعني مكان المعتكف الذي اعتكف فيه. حديث فيه فوائد، فضل الاعتكاف وأنه سنة لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكمل الاعتكاف أن يعتكف كم يوم؟ 10 أيام، وهي العشر الأخير من رمضان. وأن هذه العشر متى يبدأها؟ صلاة الفجر، وهذا اختلف فيها العلماء، وبعض العلماء قال لا بل الغروب، غروب شمس أي ليلة؟ لا، ليلة 21. ولذلك الآن كل سنة قيام الليل ليلة 20 ليلة 21، قيام الليل في كل ليلة لو في أول رمضان. هذا التقسيم ترى ليس له أصل، أن تراويح وقيام، قيام كل يوم، فما ينبغي أن يكون خلاف. ها الله المسجد هذا الله يهديه بدأ 20 وهذا 21، كل رمضان خير. لكن متى ليلة ليالي العشر؟ ليلة 21 ليست ليلة 20، ليلة 21 إذا كان رمضان كاملا طبعا، يكون 10 أيام. طيب، ومن فوائد الحديث أن الاعتكاف سنة مستمرة، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه بعده. ومن فوائد الحديث جواز اعتكاف المرأة بين قوسين إن أمنت الفتنة. وهل الأفضل المرأة تجلس في بيتها أو في المسجد؟ في بيتها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا، لكن البيت أفضل، فمن باب أولى الاعتكاف. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أواخر من رمضان، فجاءت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أريد أن أعتكف، فأمر لها بخباء. إيش الخباء؟ مثل خيمة صغيرة طرف المسجد. فجاءت أم المؤمنين أخرى أظنها زينب أو حفصة، قالت أريد أن أعتكف. غيرة النساء، لا ينقص من النساء الغيرة المعتدلة. فأمر لها بخباء، فجاءت أم المؤمنين ثالثة أريد أن أعتكف، فأمر لها بخباء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم البر تردنا، فترك الاعتكاف وقضاه في العشر الأول من شوال. قوله البر إيش نفيد؟ كيف نستفيد فائدة؟ ما هي؟ كأن الأحسن أن لا يعتكفنا في المسجد، صح؟ كأنه كره هذا النوع من هذا الشيء. اليوم في هذا الزمن لا نقول المرأة تعتكف في المسجد، لو جلست ساعات ما يخالف، لكن يوم وليلة اليوم فتنة ظاهرة، فلا ينبغي أن تعتكف في المسجد وتجلس في بيتها أفضل. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ترجل يعني تسرح رأسه وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا حديث الآن في الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وعائشة ترجل رأسه. كيف ترجل رأسه؟ بيت عائشة رضي الله عنها ملاصق للمسجد اللي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لأن الآن بالتوسع الجديد أصبح البيت داخل، لكن هو كان ملاصق، فكان هناك إيش؟ مثل الشباك أو الدريشة الصغيرة. فكانت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كان يدخل رأسه، وكانت إيش؟ ترجله رضي الله عنها. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن إيش؟ تدخل المسجد وتمكث المسجد، قال به جمع علماء. والصحيح أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، ليس للصلاة، الدروس العلمية، لأن الحديث الوارد وهو لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف. طيب كيف هذا الحديث؟ ليس في الحديث تصريح بتحريم دخول الحائض. هي جالسة في بيتها ليش تدخل المسجد؟ يعني هي حائض الآن، طيب هي جالسة في بيتها ليش تدخل المسجد؟ ليش تتكلف؟ البيت ملاصق، فكان يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط إيش يخرج رأسه. ولذلك قال قالت إني حائض، قال حيض إن حيضتك ليست في يدك. فهذا الحديث ممكن يحول ويقال بأن بجواز دخول الحائض المسجد، طبعا لا يتوسع في ذلك للحاجة كدرس علمي ونحوها. من فوائد الحديث أيضا أن لمس المرأة بدون شهوة لا ينقض الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله ولا يخلو من اللمس. كذلك من فوائد الحديث طهارة بدن الحائض. اليهود كانوا يجعلون الحائض نجسة، ولكن المرأة الحائض امرأة طاهرة ليس فيها شيء، النجاسة هي نجاسة الدم، فهي طاهرة البدن، والمؤمن طاهر البدن حيا وميتا. ومن فوائد الحديث جواز خروج المعتكف للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للحاجة يعني قضاء الحاجة، فإذا خرج المعتكف لقضاء الحاجة أو للوضوء أو للاغتسال أو لإتيان الطعام لا بأس، لكن لا يخرج لغير حاجة. ولذلك قال لا يخرج لعيادة مريض ولا لزيارة، لكن يخرج للطبيب يجوز، ها، ولا للعمل ولا للدراسة. بعض الناس يعتكف يروح يداوم ويرجع، نقول أنت على خير، على خير أنك في المسجد، لكن هذا لا يسمى اعتكافا. قال عن عمر رضي الله عنه أن النبي قال قلت يا رسول الله كنت نذرت في الجاهلية يعني قبل الإسلام أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. الآن عمر رضي الله عنه كان كافرا مشركا، فنذر وهو مشرك أنه إيش يعتكف ليلة يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر. ولذلك قال العلماء الوفاء بالنذر واجب حتى على الكافر، إذا أسلم يجب عليه إيش أن يوفي بالنذر، يعني لا يشترط الوفاء بالنذر، لا يشترط الإسلام، لأنه قال فأوفي بنذرك وهو قد نذر متى في الجاهلية. من فوائد الحديث وجوب الوفاء بالنذر، وكما قلت لكم هذا من غرائب العلم، النذر مكروه ابتداء واجب إيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله ها فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومن فوائد الحديث أن الناذر إذا عين اعتكافه في المسجد الحرام تعين، يعني ما يجوز غير المسجد الحرام، فإذا نذر أن يعتكف في مسجد دون المسجد الحرام فاعتكف في المسجد الحرام يجوز؟ يجوز. يعني لو قال مثلا لله علي نذر لا اعتكف في مسجد حمزة بن أبي عمرو هذا وراح اعتكف في المسجد الحرام يجوز؟ يجوز. لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في مسجد الحرام يجوز، لكن إن عين المسجد الحرام وجب أن يكون في المسجد الحرام. من فوائد الحديث صحة الاعتكاف بدون صوم، لأن بعض الفقهاء يرى أنه لا اعتكاف إلا مع إيش؟ مع صوم. ليش؟ لأن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولم يقل صم مع إيش؟ صم مع هذا الاعتكاف. فلو اعتكف الإنسان في غير رمضان قال أنا بعتكف يوم ولم يصم يصح الاعتكاف؟ يصح الاعتكاف. من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم، الصحابة يسألون، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اليوم الإنسان يسأل عن الطبيب ويسأل عن المهندس ويسأل عن المدرس الخصوصي ها ويسأل ولا يسأل عن دينه، فيتخبط في الصلاة وفي الصوم وفي ولا يسأل، هذا خطأ. أولى ما ينبغي الإنسان يسأل هو يسأل عن إيش؟ عن دينه. فذلك كان الصحابة يسألون. طيب بقينا الحديث واحد عن صفية بنت حير رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلبه يعني أرجع فقام معي ليقلبني يعني يرجعني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد فمر رجلان من الأنصار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الآن الصفية بالليل ها هو معها، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعها في المشي. لاحظوا الآن، هو الآن رأوا الرسول مع امرأة بالليل فهم خافوا ها، أسرعها في المشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يوقع الشيطان في قلبهما شيء قال على رسلكما أنها صفية بنت حيي، ترى هذه زوجتي، واضح؟ قال سبحان الله يا رسول الله، كانهم يقولون يعني احنا ما نسي الظن فيك يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. قال وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة يعني زمن معين، ثم قامت تنقلب يعني ترجع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يرجعها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. هذا قصة الحديث. الحديث فيه فوائد، أولها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعشرته مع أهله، يعني خرج من معتكفه وأوصل أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مسكنها. ومن فوائد الحديث جواز خروج المرأة ليلا إذا أمنت الفتنة، إن كان هناك أمن فتنة تخرج بالليل. الفائدة الثالثة أن الإنسان ينبغي أن يخبر ما يدفع سوء الظن عنه، يخبر بما يدفع سوء الظن عنه، واضح؟ فإذا رؤية في موضع شبهة ينبغي أن يتكلم، لأن الناس اليوم باللغة العامية ما ترحم ها؟ تتكلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذان الصحابين أسرعا خشي أن يوقع الشيطان في قلبهما شيء، قال على رسلكم أنها صفية. فلو كان إنسان مع امرأة في سفر أو في أي مكان ورأى شخص يعرفه وقد شكت يقول ترى هذه أختي أو من زوج ثانية على كل حال إذا إذا إذا خيف ها إذا خيف سوء الظن ينبغي أن يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين. الفائدة التي تليها أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال كثير من العلماء على الحقيقة. إيش يعني الحقيقة؟ يعني فعلا الشيطان يجري مجرى الدم على الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بعضهم قال القرب لكن ظاهر الحديث يجري على الحقيقة. وفعلا كيف الإنسان يوسوس للشيطان وهو لا يشعر، صح ولا لا؟ احنا ما نسمع واحد يوسوس لنا في المعصية لكن يفعل الإنسان المعصية هكذا. فقالوا يجرى من ابن آدم مجرى الدم على الحقيقة، يعني يجري مجرى الدم الشيطان نفسه. ومن فوائد الحديث ينبغي الإنسان أن يحذر من مكايد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، لا يتساهل لا في صغيرة ولا في كبيرة، لأن الله عز وجل في القرآن كله لم تأتي آية واحدة لا تتبع الشيطان، ما في آية. إيش الآية؟ خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتيك مباشرة ويضلك، يأتي إيش؟ مقدمات مقدمات مقدمات حتى نسأل الله السلامة والعافية ينسلخ الإنسان عن الدين. من فوائد الحديث التسبيح عند التعجب، فإذا تعجب الإنسان شي يقول سبحان الله، لأنهم الآن تعجبوا قالوا سبحان الله، فيتعجب الإنسان يقول إيش؟ يقول سبحان الله. طيب وإذا فرح ها الحمد لله، وإذا شيء عظيم يكبر يكبر يكبر الله أكبر. وهذه حصلت أكثر من حديث الله أكبر، إنها السنن الله أكبر، فيقول الله أكبر ويقول عند التعجب إيش؟ يقول سبحان الله. طيب هذه تقريبا كل ما يتعلق بهذا الباب وهو كتاب الصيام، طبعا أخذناه بشكل سريع لكن الحمد لله هذه من وسائل طلب العلم، أنه في كل موسم يقرأ متن كتاب. احنا اخترنا في هذه السنة عمدة الأحكام، كل أحاديث هذه ذكرنا كلها في البخاري ومسلم، يعني ما يحتاج إنسان يقول هذا من رواه، كل أحاديث سابقة في البخاري ومسلم. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عندنا ثلاث أسئلة ها أول شيء نجيب على السؤال بعدين ثلاث أسئلة وثلاث جواز. هل قراءة القرآن في المسجد أفضل من البيت؟ طبعا هناك أفضلية في العبادات في الزمان والمكان، هناك أفضلية في الزمان والمكان، فكون الإنسان يقرأ في المسجد أفضل لأن المسجد في أفضلية مكان، وكون يقرأ في رمضان أفضل أفضلية زمان، وكون يقرأ مثلا أو يعبد الله عز وجل في العشر الأول من ذي الحجة أفضل أفضلية إيش؟ زمان، وكون في الحرم أفضلية مكان، فلا شك أن الأفضلية، لكن القراءة في المسجد في البيت مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنة في المسجد، تبه الصلاة السنة في المسجد تجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها في المسجد، كان يصليها وين؟ في البيت. كل السنن القبلية والبعدية، سنة الفجر يصليها في البيت، ثم إذا جيت المسجد تصلي إيش؟ تحية المسجد. وما يفعله بعض الناس من صلاة تحية المسجد في المسجد ثم سنة الفجر خلاف السنة، واضح؟ أنا أشوف بعض الناس الفجر يصلي 4 ركعات، خطأ. إذا دخلت المسجد لتصلي سنة الفجر لا تصلي تحية المسجد، تحية المسجد تسقط. متى تحية المسجد؟ إذا ما في سنة، أنت صليت في البيت ثم جئت إلى المسجد تصلي إيش؟ تحية المسجد. أما إذا جئت إلى المسجد لصلاة الفجر فقط صلي إيش؟ 2 ركعات. إذا جئت قبل صلاة الظهر، أنا رأيت شخص يصلي 6 ركعات، قل ليش؟ قال تحية المسجد 2 و4. الخطأ نصلي 4 وتسقط تحية المسجد، فتحية المسجد تسقط بالفرض والسنة. شيخ ها؟ تدخل العبادات هي دخلت، يعني تحية المسجد هي دخلت ده ما يجي فيها تكرار، تحية المسجد دخلت مع إيش؟ مع سنة الفجر، هذا قمع هنا سقطت، فهي دخلت التداخل في عبادات على النية. لا بأس لا بأس. طيب الآن نسأل 3 أسئلة، أول واحد يرفع يده راح نجاوب، مين خالف أنا بشوف، أتزعلون؟ لا تزعل. ذكرنا أول كلمة 5 فوائد لصيام التطوع، نبي 3. يلا يا شيخ. أجر جبر النقص بركة وزيادة، هاي 4. خلاص شيخ أنت بركة، أنت عطى الشيخ عطى الشيخ. طيب ما هي الحالات التي يجوز فيها صوم الجمعة مفردا؟ من اللي رفع الواحد عاد؟ يا أنت خد جايز أمس، يلا قول شيخ. الله يصوم مفردا يصوم يوم قبله وبعده. 1. إذا كان عليه قضاء. 2. نذر 3 بعد. إذا كان يوم عرفة أو يوم اللي هو صوم تطوع مقيد. ماشي جزاك الله خير. السؤال الثالث. نبي أستغششني السؤال. وقت صلاة الضحى ودليل فضلها. وينتهي قبل الزواج 10 دقائق. الفضل قبل أنها صلقت عن مفاصل الجسم. أحسنت. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.